ثم استدل المؤلف رحمه الله بالشهادة في التوحيد في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية شهادة الله تعالى نفسه بأنه لا إله إلا هو وشهادة أهل العلم لذلك وأنه تعالى قائم بالقسط، ثم قرر ذلك بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية فضيلة كبيرة ومنقبة عظيمة لأهل العلم، حيث جعل الله تعالى شهادتهم مثل شهادته في التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.